أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي الانتهاء، أو فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء. وقيل فعل الضد، وقيل الانتفاء، وقيل يشترط قصد الترك. والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة، بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. والأكثر يستمر حال المباشرة، وقال إمام الحرمين والغزالي: ينقطع. وقال قومون: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق. فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي. هذا تمام هذه المسألة، وهي المسألة ما قبل الأخيرة من المقدمات، وبعدهما خاتمة. هذه المسألة، بل المسألتان معا، مسألتان معا من المسائل التي هي موغلة في الجانب النظري، لذلك نمر عليهما مرا، وخصوصا المسألة المتفرعة عنها، لأنه عادة كما ذكرنا يذكر المسألة ويحق بها ما هو متفرع عنها من المسائل الأخرى، ولا يفرد لكل مسألة محلا وحيزا خاصا بها، بل إذا وجد جملة من المسائل متعلقة نوعا من التعلق بمسألة معينة أدرجها معها، إما على أنها من متعلقاتها، وإما على أنها من فروعها، أو ما إلى ذلك. فإذا هذه اسمها مسألة، مع أنها مكونة من شقين. المسألة الأولى هي الأصل، وهي أنه لا تكليف إلا بفعل، وهذه يمكن أن نعتبرها قاعدة. لا تكليف إلا بفعلين، قاعدة من القواعد الأصولية. ثم بعدما انتهى منها ذكر مسألة أخرى تتعلق بها، أي تتعلق بالفعل، فلم يعقد لها حيزا خاصا بها، ولم يعتبرها مسألة مستقلة، لأن لها تعلقا بهذه. هذه المسألة، أو هذه التي قلنا إنها في مستوى قاعدة، هي التي يعبر عنها بقولهم: لا تكليف إلا بفعل. لا تكليف إلا بفعل، يعني لا يصدق التكليف على المخاطب إلا إذا طلب منه أن يفعل فعلا، أن يوقع فعلا. وإذا لم يكن التكليف بالفعل، أي بالأمر بفعل شيء، فإنه لا يكون له معنى، لا يكون المكلف مكلفا من قبل الشارع إلا إذا طلب منه فعل شيء. ومن غير هذا الفعل لا يصدق عليه أنه مكلف بشيء. لا تكليف إلا بفعل، هذا فيما يتعلق بالأمر واضح لا إشكال فيه، لأن الأمر معناه أن يطلب من المكلف أن يفعل شيئا، لأن أحكام الله تعالى، ولأن شريعته سبحانه وتعالى، ولأن دينه بكل مضامينه وبكل أحكامه هو أمر أو نهي، افعل لا تفعل، إما أن يقول افعل أو لا تفعل، فكل الأحكام لا تخرج عن هذين الأسلوبين وعن هاتين الصيغتين. فالشق الأول منها وهو افعل الأمر، هذا واضح فيه أنه متعلق بفعل، يعني الشارع يطلب من المكلف أن يوقع فعلا، سواء كان هذا الفعل من العبادات أو ما سواها. فكون التكليف هنا متعلقا بفعل هذا واضح، ولكن أين الإشكال؟ الإشكال في الشطر الثاني، وهو حينما يتعلق التكليف بالنهي. إذا كان التكليف بالنهي، لأن حتى النهي تكليف، فقد تقدم لنا في أوائل الحلقات أن الحكم الشرعي التكليفي هو واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ورأيتم أن العلماء اختلفوا في المندوب والمباح، هل هما مكلف بهما، هل يدخلان في التكليف أو لا يدخلان، ولكنهم اختلفوا في الواجب والحرام أنهما يدخلان في التكليف. فإذا كان الأمر بالشيء وإيجاب ذلك الشيء لا إشكال فيه في دخوله في هذه القاعدة، وهي لا تكليف إلا بفعل، لأن المأمور مطلوب منه أن يفعل فعلا، المأمور بالصلاة مطلوب منه أن يفعل الصلاة، المأمور بالصوم كذلك، وبالحج كذلك، وبالزكاة كذلك، فهذه عبادات واجبة الأمر بها يقتضي من المكلف أن يفعلها، فهو أمر بفعل ولا تكليف إلا بفعل. ولكن حينما يكون التكليف متعلقا بالنهي، إذا نهى الشرع المكلف عن فعل شيء، فكيف تنطبق على هذه الحالة القاعدة؟ القاعدة عندنا أنه لا تكليف إلا بفعل، لا نقول إن هذا المخاطب مكلف إلا إذا طلب منه الفعل، ولكن عند النهي كيف يكون مكلفا، وكيف يدخل المنهي في حيز هذه القاعدة؟ هذا موضوع هذه المسألة في الحقيقة، لأن الشق الأول لا يحتاج إلى تقرير ولا يحتاج إلى بيان لأنه واضح. لذلك قال رحمه الله: لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به في النهي، ذهب مباشرة إلى ما فيه الإشكال، وأما ما لا إشكال فيه فواضح. فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء. والكف كما قرر كثير من العلماء، أكثر العلماء قرروا أن الكف فعل، أن الكف فعل، وهذه صيغة قاعدة، هذه صيغة قاعدة، وهي أن الكف فعل. وذهب فريق آخر إلى أن الكف ليس بفعل. فإذا أردنا أن نصوغ القاعدة على المذهبين معا صغناها بصيغة الاستفهام، ولذلك قال كثير منهم أو صاغها كثير منهم بصيغة الاستفهام: هل الكف فعل؟ هل الكف فعل؟ جمهور العلماء على أنه فعل، لأن الكف معناه أن تكف عن فعل الشيء، أن تحبس نفسك وجوارحك والأعضاء وما به يكون الفعل منك، أن تحبس ذلك عن الفعل. فإذا كففت نفسك عن الفعل بأن كففت يدك أو كففت جارحة من جوارحك يصدر منها ذلك الفعل، فهذا فعل، فالكف فعل، لأنه يقتضي منك جهدا ويقتضي منك أن تباشر شيئا وهو الكف. ومعنى الكف كما شرحه المصنف رحمه الله هو الانتهاء، والانتهاء والانتهاء مطاوعة النهي، يقال نهيته فانتهى، نهيته فانتهى، أي استجاب لهذا النهي وفعل ذلك المطلوب منه، وهو الانتهاء وعدم الوقوع في الفعل. فإذا هذا هو القول الأول في هذه المسألة، لأنه ذكر رحمه الله تعالى فيها أربعة أقوال في النهي وكيف يدخل في القاعدة التي هي لا تكليف إلا بفعلين. كيف يدخل النهي وهو القسم الثاني من التكليف، كيف يدخل في هذه القاعدة التي هي لا تكليف إلا بفعلين؟ القول الأول هو أنه داخل في القاعدة باعتباره فعلا، باعتبار الكف فعلا، فيدخل النهي إذن لأنه بمعنى الكف. وعلى هذا فالنهي داخل في القاعدة لا تكليف إلا بفعلين، والفعل في النهي هو الكف، وأن تكف. فكونك قد كففت جوارحك عن الفعل هذا فعل، لأنه يحتاج كما يحتاج الفعل إلى جهد، فكذلك الكف عن الفعل يحتاج إلى جهد، فهو فعل. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي في كتاب السنة، كتاب الثاني اللي هو السنة، ذكر أن السنة هي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ولم يذكر التقريرات. لما؟ لأن التقريرات هي كف، أي كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار. تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله الصحابة بمحضره أو في زمانه ولم ينكر، قالوا إن عدم الإنكار كف، أي كف عن الإنكار، فأدخلوا ذلك في السنة الفعلية، أدخلوا السنة التقريرية في السنة الفعلية، اعتبارا بأن التقرير كف والكف فعل. إذن هذا هو القول الأول في كون النهي داخلا في القاعدة التي هي لا تكليف إلا بفعل، فالفعل في النهي هو الكف، فالكف عن الفعل فعل. القول الثاني وقيل فعل الضد، القول الثاني أن النهي هو فعل الضد، وهذا مبني عندهم على أن النهي عن الشيء أمر بضده. هذا القول الثاني الذي ساقه بصيغة التمريض إشعارا بضعفه أو بتضعيفه، هذا القول مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضده، إذا نهاك عن الشيء فقد أمرك بضده. وإذن فالقول الثاني هو أن النهي داخل في عموم هذه القاعدة الأصولية التي هي لا تكليف إلا بفعل، ونوع دخوله هو أن النهي حينما يوجه النهي للمكلف فالمطلوب من هذا المكلف فعل ضد المنهي، كما قلنا بناء على القاعدة الأصولية المعروفة اللي هي أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، ولكن هذا على اختلاف بين العلماء، يذهب إلى هذا جميعا، فقد ضعف هذا القول. وسبب التضعيف أن هذا القول وهو النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، قالوا يفضي بنا هذا إلى أن يكون النهي قسما من الأمر، والحقيقة أنه ليس قسما منه، وإنما هو قسيم له، قسيم لا قسم، لأن الأحكام الشرعية ولأن التكليفات الشرعية أمر ونهي، فهما قسيمان، التكليف الشرعي قسمان كبيران أمر ونهي، والأمر يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح، والنهي يدخل فيه المحرم والمكروه، وهذه كل الأحكام، فهما قسمان كل منهما قسيم للآخر، أي أن التكليف يتكون منهما. أما إذا قلنا إن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده فقد جعلنا النهي قسما من الأمر، يعني كأن النهي هو أيضا أمر. إذا قلنا بأن النهي هو فعل ضد الأمر فدخل في الأمر، صار هو أيضا أمرا، عوض أن ننهاه نقول افعل كذا. مثلا إذا قلنا، إذا نهيناه عن الحركة، لا تتحرك، فكأننا أمرناه بالسكون، فيكون حينئذ النهي قسما من الأمر، وهذا ما قال به أحد، إنما يقولون إن الأمر قسيم للنهي وأن النهي قسيم للأمر. هذا هو القول الثاني الذي ساقه بصيغة التمريض على أنه يعني مضعف بما ذكرناه. القول الثالث، وقال قوم الانتفاء، وقال قوم الانتفاء، يعني النهي يكون داخلا في القاعدة، ويكون معناه أنه الانتفاء، أي انتفاء الفعل، عدم إيقاع الفعل أو عدم حصول الفعل من المكلف، الانتفاء. وهذا إذن ساقه بصيغة التمريض، وفعلا هو أضعف من سابقه، وهذا القول ممن قال به أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وقال قوم الانتفاء، أي أن المقصود بالنهي الداخلي في القاعدة هو الانتفاء، يعني عدم حصول المنهي من المكلف. والعدم ليس فعلا، العدم ليس فعلا، إذا قلنا بأن المقصود بالنهي من المكلف إذا نهي عن شيء هو عدم فعل ذلك الشيء، إذا معنى هذا أن هذا المكلف ما فعل شيئا ولا علاقة له بالتكليف أصلا. إذا فسرنا النهي بهذا المعنى، وفسرنا التكليف به بهذا المعنى وهو الانتفاء، أي انتفاء المنهي، فإذا على كل حال ما دخل المكلف هنا؟ ما وجه تكليفه بالنهي هنا؟ ما دام هذا الذي انتفى قد انتفى لذاته، ولا دخل للمكلف في هذا الانتفاء، فكأن ذلك المنهي عنه قد حصل انتفاؤه بأمر خارج عن المكلف، لذلك ضعفه المصنف بكونه ساقه بصيغتي وبأسلوب التمريض. ثم القول الرابع، قال وقيل يشترط قصد الترك. القول الرابع هو أن النهي داخل في التكليف، وكيفية دخوله هو أن الشرع حينما ينهى عن الشيء فإنما يكون المكلف مستجيبا وممتثلا إذا قصد الترك، وليس مجرد الترك هو الذي يحصل به التكليف، لأن مجرد الترك احنا قلنا قد يكون لا دخل المكلف فيه. مثلا نتصور ذلك فيما إذا كان المكلف مثلا عاجزا عن فعل المنهي، عاجزا، إذن هو صدق عليه أنه تركه، ولكنه تركه لعجزه عنه وعدم قدرته على فعله، لو كان قادرا لفعله، ترك شرب الخمر لأنه عاجز لا خمر له، أو ما إلى ذلك من المحرمات، ترك هذا المحرم لأنه لا يقدر على فعله، عاجز بالمرة عن فعله، أفيكون هذا يعني تكليفا؟ لذلك هذا القول الرابع قال لا يكون هذا المنهي داخل في التكليف إلا إذا تركه المكلف بقصد الترك، يعني نوى أن يتركه، وليس مجرد الترك هو الذي يدخل في التكليف، لأن مجرد الترك الذي لا يكون معه قصد ولا نية قد يحصل من المكلف العاجز فيترك المحرم عجزا فقط. وهذا القول أيضا عقب عليه، قالوا لأن التروك لا تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى نية، من ترك المحرمة حتى ولو لم ينوي الترك، يعني أنه ما نوى أن يترك ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى، تركه على كل حال ولو عجزا، فإنه لا يعاقب عليه، ليس لأحد أن يقول إنه يعاقب إلا على حسب هذا القول، إلا إذا مشينا مع هذا القول الرابع، وهو أنه لا يكون التكليف في النهي إلا إذا ترك المنهي قصدا، يعني بنية الترك، فعلى هذا القول من ترك المحرم من غير قصد لا يدخل في التكليف. ولكن يعني السواد الأعظم من العلماء قالوا إن هذا القصد إنما ينبني عليه لو كان هذا القصد عند المكلف أنه ترك المحرم بنية وبقصد، يعني تركه ابتغاء وجه الله تعالى، فإنه يثاب على الترك. أما إذا تركه بغير قصد فإنه لا يعاقب حتى ولو تركه عجزا، يعني هو المحرم أمامه ولكنه لم يقدر على فعله فلم يفعله، إذن فلا يعاقب. نعم إذا كان عنده قصد للفعل فيعاقب على قصده، يعاقب على القصد، لأن النية إذا اتجهت إلى الحرام ولم يكن الفعل فيعاقب على مجرد القصد لا على الفعل. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالعقاب على مجرد الإرادة. فإذا هناك عقاب على الإرادة والنية والقصد والعزم، وهناك عقاب على الفعل، على الفعل. إذن هذا هو القول الرابع، وهو كما قال رحمه الله: وقيل يشترط قصد الترك، وهو قول معقب عليه ومنتقد، بأن قصد الترك إنما يكون فيما يثاب عليه من هذه التروك، وإلا فالتروك عامة لا تفتقر إلى النية، لأن النية عند العلماء هي أنواع مقاماتها متنوعة. فمن أبرز هذه المقامات أن النية إما أن تكون للتمييز وإما أن تكون للقربة. للتمييز أي نميز شيئا من شيء، لأن الأشياء ولأن الأفعال ولأن التصرفات والعبادات قد تكون متحدة في الصور والأشكال، فقد يصلي الشخص صلاة فيثاب عليها وقد يعاقب عليها. يثاب عليها إذا كانت لله تعالى، ويعاقب عليها إذا كانت رياء، مع أن الصورة واحدة. إذن فالنية هي التي تميز. فإذا صلى مثلا فريضة من الفرائض فالنية هي التي تميز أنه صلى ظهران أو صلى عصران أو صلى مغربا، فالنية تميز. وكذلك إذا فعل الفعل بنية العبادة أو فعله بنية العادة، فالإمساك عن الطعام إذا كان بنية العبادة فهو صيام، وإذا كان بنية الحمية فليس بصيام. وكذلك استعمال الماء بنية الطهارة هذه عبادة، وإذا كان بنية التبرد والاستحمام ليس بعبادة، هذه عادة، وهكذا. فالنية إذن هي التي تميز، أما الفعل فهو واحد والصورة واحدة، ولكن النية هي التي تميز العبادة من العادة، وتميز نوع العبادة عن نوع آخر. تميز مثلا الصلاة اللي هي مفروضة عن التي هي نافلة ومندوبة، وفي الفرائض تميز الظهر من العصر من المغرب، وهكذا. إذن هذه نسميها نية التمييز. أما نية القربة فيدخل فيها ما نحن فيه، فمن ترك المحرم بنية التقرب إلى الله تعالى، هو قادر على فعل المحرم وقمع نفسه وكبح جماحها وجاهدها من أجل ترك هذا المحرم لله عز وجل، فإذن هذا يؤجر على ترك المحرم، لأنه قصد بتركه هذا التقرب إلى الله تعالى. فهذا هو النوع الذي يثاب عليه من تروك، وإلا فإن التروك لا تفتقر إلى نيتين، أي النية الأولى هي النية التمييز. فالتروك إذا تعلق الأمر فيها بالتمييز لا تفتقر إلى نية، يكفي أن الفعل المحرم لم يصدر منك، فحينئذ لا عقاب. فإذا ذهبنا إلى الثواب فلا بد من النية، إذا أردت أن تثاب على الترك لا بد أن تكون قد تركت المحرم بالقصد والنية، عازما أنك تركته لله. فإذن هذا القول الرابع عقب عليه. هذه إذن هي القاعدة التي ذكر فيها أربعة أقوال، وهي لا تكليف إلا بفعلين، وركز في هذه الأقوال على ما يتعلق بالنهي، كيف يدخل النهي في عموم هذه القاعدة مع أنها لا تتعلق بالفعل، لا تكليف إلا بفعل، لا بفعل، فأين الفعل في النهي؟ ها أنت سمعت هذه الأقوال الأربعة. ثم أدرج فيها مسألة أخرى لعلاقتها بها، لأن هذه المسألة التي أدرجت لها ارتباط وثيق بالفعل، تتعلق هذه المسألة بمتى يتوجه التكليف إلى المكلف بالنسبة للفعل، متى يتوجه، هل عند المباشرة لهذا الفعل أم قبلها؟ وهذا الذي قال فيه رحمه الله: والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة، قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الأمر والمقصود بالأمر ليس يعني الأمر فقط، بل جميع أنواع التكليف يدخل الأمر والنهي وسائر التكليفات الشرعية، يعني التكليف عموما، التكليف عموما يتعلق بالفعل المطلوب من المكلف، سواء المطلوب فعله أو المطلوب تركه، يتعلق به بعد يعني قبل المباشرة، قبل المباشرة يعني قبل أن يباشر المكلف ذلك الفعل المكلف به، أي الذي طلب منه أن يفعله أو أن يتركه، لأن ما يصدق على الأمر يصدق على ما سواه، المقصود بالتكليف بصفة عامة. فمتى يتوجه التكليف الشرعي إلى المكلف بالنسبة للفعل؟ هل يتوجه إليه قبل المباشرة أو عندها؟ القول الأول الذي نسبه إلى الجمهور هو أنه يتوجه إليه قبل المباشرة، يكون المكلف مكلفا قبل أن يباشر الفعل. هو تقدم لنا في الدروس الأولى أن الحكم وأن الخطاب الله، خطاب الله تعالى المتضمن لهذا الحكم قد يتعلق أو يتعلق بالمعدوم تعلقا معنويا، أي تعلقا صروحيا. فإذا كان المخاطب موجودا كان التعلق تنجيزيا، تنجيزيا. فتعلق خطاب الله تعالى بالمعدوم تعلقا معنويا هذا في الأزل، ومعناه كما ذكرناه في حينه وفي محله أن المكلف حتى قبل وجوده، حتى حينما كان عدما معدوما، فإن الخطاب متعلق به. معنى متعلق به يعني أنه يولد صالحا لهذا الخطاب وصالحا لأن يكلف، هذا هو التعلق، التعلق المعنوي، وهو الذي شرحناه بأنه التعلق الصلوحي. يقابله التعلق التنجيزي، وهذا التعلق التنجيزي هو الذي يتكلم عنه الآن، ويتكلم عن الوقت الذي يتوجه فيه إلى المكلف، هل يتوجه قبل المباشرة أم لا يتوجه إلا عند المباشرة. فالقول الأول هو أنه يتوجه إلى المكلف قبل المباشرة، يكون مكلفا به قبل أن يباشر الفعل، يكون مثلا مكلفا بالصلاة قبل أن يدخل فيها، ولكن عند دخول الوقت يكون التكليف إلزاما، وقبل دخول الوقت يكون التكليف إعلاما. هذا معنى قوله: والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما. فإذا دخل وقت الصلاة مثلا تعلق التكليف بالفعل إلزاما لدخول الوقت، وقبل أن يدخل الوقت التكليف هنا يعني يتجه إلى المكلف إعلاما. وفي الحالتين معا هو لم يباشر بعد، فإذن يتعلق التكليف بالفعل على هذا القول الذي بدأ به ونسبه إلى الجمهور، يتعلق به قبل المباشرة، أي قبل أن يباشر المكلف الفعل المكلف به. لكن إذا كان الوقت قد دخل فالتكليف هنا هو على سبيل الإلزام، وإذا كان ما زال لم يدخل فالتكليف هنا على سبيل الإعلام. الإعلام. والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. هذا هو القول الأول في المسألة. وهذا القول الأول أو هذا المذهب الأول فيه فريقان. هذا المذهب الأول انقسم إلى فريقين من حيث أن هذا التكليف هل يستمر بعد المباشرة أو لا يستمر. نحن قلنا إن التكليف أو الأمر هو عبر بالأمر والمقصود الأمر والنهي، لذلك عبرنا بالتكليف، التكليف ليشمل الأمر وما سواه. فإذن القول الأول أن الأمر أي التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة إعلاما قبل دخول الوقت وإلزاما بعد دخوله. طيب، أرأيت لو أن المكلف باشر الفعل، فهل بعد هذه المباشرة يستمر الأمر أي التكليف أو ينقطع؟ احنا قلنا بأن هذا المذهب الأول وهو مذهب الجمهور فيما يتعلق بهذه الجزئية، وهي هل يستمر أو ينقطع، فيها أو انقسم هذا الفريق إلى فريقين، فريق يقول نعم يستمر وفريق يقول ينقطع. لذلك قال رحمه الله: والأكثر يستمر حال المباشرة. أكثر يعني جمهور الجمهور، أكثر الجمهور الذين قالوا بأن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة قالوا أيضا إن الفعل بعد المباشرة يستمر فيه الأمر، يعني يستمر الأمر متجها إلى المكلف حتى بعد المباشرة. والفريق الثاني قال بأنه ينقطع بمجرد ما يباشر المكلف الفعل المأمور به ينقطع الأمر والتكليف. وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع. هذا القول الثاني من قولي الجمهور الذين بدأ بهم. فالقول الثاني هو أن المباشرة ينقطع بها ومعها التكليف أو الأمر، ينقطع الأمر والمراد بالأمر قلنا التكليف بصفة عامة فيدخل حتى النهي. وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع. إذن هذا هو القول الأول أو المذهب الأول بقوليه، فكأنهما مذهبان، كأنهما مذهبان إذا جمعنا بين مسألة الكلية والمسألتين الجزئيتين الداخلتين فيه فيها، فيتحصل عندنا مذهبان. مذهب يرى أن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة ويستمر، والمذهب الثاني أن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة وينقطع عند المباشرة. فهناك اتفاق في الشطر الأول واختلاف في الشطر الثاني. هذا هو مذهب الجمهور في شطريه الأول والثاني، بمعنى أنهم اتفقوا، هؤلاء الجمهور اتفقوا على أن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة، هذه متفقين عليها. أين اختلفوا؟ اختلفوا فيما إذا وقعت المباشرة، باشر المكلف المأمور به هل يستمر الأمر والتكليف؟ قيل نعم. أم ينقطع؟ قيل أيضا نعم. فإمام الحرمين الجويني والغزالي قالوا ينقطع، ومن سواهما من هؤلاء الجمهور قالوا يستمر، قالوا يستمر التكليف. ثم ساق لنا مذهبا آخر وهو الذي رجحه، هو الذي رجح. ذلك قلت لكم سابقا أحيانا قد يرجح قولا يأتي به في الأخير، وأحيانا قد يرجحه ويأتي به في الأول، وهكذا. وهنا رجح هذا المذهب مع أنه ساقه بأسلوب وإلى التمريض أقرب، وقال قوم، وقال قوم، لأنه حينما يأتي بالقول ولا ينسبه إلى أصحابه فهذا بكل حال إشعار بأنه قول ضعيف. ومع ذلك بكل حال إذا كان من المصنف ترجيح لأي قول من الأقوال فهو الراجح عنده بصريح عبارته. فقال رحمه الله تعالى وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق. إذن هذا إذا اعتبرنا ما تقدم مذهبا واحدا فيه في الشطر الثاني مذهبان سيكون هذا هو المذهب الثاني، وإذا اعتبرنا ذلك مذهبين اثنين باب التفصيل فيكون هذا هو المذهب الثالث. وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة، أي لا يتوجه الأمر أو التكليف بصفة عامة، لا يتوجه إلى المكلف إلا بعد أن يباشر الفعل، فإذا باشره فحينئذ التكليف متجه إليه أو الأمر متجه إليه. وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق. ولكن هنا هذا القول الذي وصفه بأنه التحقيق أي هو المحقق بإطلاق المصدر على اسم المفعول، هذا المذهب الذي وصفه بأنه هو التحقيق فيه إشكال، لذلك اضطر إلى العبارة الآتية فيه إشكال. أين هو هذا الإشكال؟ هو أن هذا المذهب الذي رجحه وذكر أنه هو التحقيق قائم على أنه لا يتجه التكليف إلى المكلف إلا عند المباشرة للفعل، فقبل المباشرة لا تكليف، إذن لا يتجه التكليف إلا عند المباشرة، فبمجرد ما يدخل المكلف في الفعل وإيقاعه ومباشرته حينئذ يكون مكلفا، وقبل ذلك لا يكون مكلفا، قبل المباشرة لا يكون مكلفا. طيب، فهنا سيفضي بنا هذا القول إلى سلب التكاليف، يعني إلى نفي التكليف عن المكلف. من أي جهة يفضي بنا هذا القول إلى سلب التكليف؟ لأن الأصل أن المكلف يعني يقول لا أفعل حتى أكلف، هذا هو الأصل، لا أفعل حتى أكلف. الأصل أن المكلف لا يفعل شيئا حتى يكلف به، ولا يمكنه أن يفعل ما لم يكلف به، هذا أصل لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. ولكن يقابل هذا الأصل مضمون هذا القول الذي رجحه المصنف رحمه الله، لأن مضمونه هو لا أكلف حتى أفعل، لأنه إذا اعتبرنا بأن التكليف لا يتجه إلى الفعل إلا عند المباشرة معناه لا تكليف إلا بعد الفعل. أيوة، إذن كيف يكون هذا؟ إذن فلا تكليف لا على القول الأول وعلى الثاني، لا تكليف، يعني لو جمعنا هذين الأصلين فإنهما يساويان أنه لا تكليف. الأصل الأول أنه طبعا اللي انطلقنا منه هو لا تكليف إلا بفعل، لا أفعل حتى أكلف. ومضمون القول الذي رجحه ووصفه بأنه التحقيق لا أكلف حتى أفعل، يعني لا ينطبق علي أن التكليف متعلق بي حتى أباشر، لأنه وقلك وقال قوم لا يتوجه أي تكليف إلا عند المباشرة، فقبل المباشرة لا تكليف. وإذن فأين التكليف أمام هذين الأصلين؟ ضاع، سلب. فهذان الأصلان وهاتان المقولتان تفضيان بنا إلى سلب التكليف وإبطاله، وهذا ما قال به أحد. لذلك اضطر إلى الجواب عن هذا الإشكال المفترض بعبارته التي ختم بها فقال فلا ف كيف قال فالملام قبلها على التلبس بالكف. فالملام قبلها أي قبل المباشرة، قبل المباشرة المكلف متلبس بالكف عن الفعل، قبل أن يباشر الفعل هو متلبس بضده، متلبس بالكف، وحينئذ فهو مكلف بأن يترك الترك، بأن يترك الكف. فهذا الذي جعله يختم بهذه العبارة ليبين لك أن التكليف حاصل الموجود، وهو أنه مطلوب منه ترك ما هو عليه من الكف وإقباله على الفعل. فالملام قبلها أي فاللوم، اللوم على المكلف قبل المباشرة للفعل المأمور به هو كونه متلبسا بالكف، بالكف عن الفعل، فمطلوب منه إذن أن يترك الكف وأن يقبل على الفعل. فالتكليف إذن حاصل، التكليف موجود. فإذا قوله رحمه الله تعالى فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي، إذن فالتكليف قائم، وليس هناك سلب للتكليف كما يعني يفترض، فكأنه افترض سؤالا فيه إشكال، هو أن المقولتين يلزم منهما سلب التكاليف، فأجاب عن هذا بهذه العبارة، إنه كان ممكن أن يقف عند قوله وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق انتهى، ولكن هذا سيجر عليه ما ذكرناه، فزاد هذه العبارة ليزيل الإشكال وليزيل هذا السؤال المشكل المفترض. وبهذا تنتهي هذه المسألة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، هذه المسألة التي ذكرناها الآن في الحقيقة غير من باب البيان والتوضيح، وإلا فكما قلنا هي كما قال القرافي رحمة الله عليه وصفها، التوجه التكليف يعني إلى الفعل هل يكون قبل المباشرة أو بعدها وما قيل في ذلك، هذه مسألة كلها وصفها الإمام القرافي بأنها من أغمض مسائل الأصول، ووصفها أيضا بأنها قليلة الجدوى ولا فروع لها، ليس لها تطبيق. وكما تعلمون أن المسائل التي لا تطبيق لها ولا حيز لها من الفروع العملية هذه في الحقيقة دخولها في أصول الفقه من باب التمحل فقط، من باب التمحل، وإنما أطلنا فيها فقط لنتصورها، وإلا فهي على كل حال كما قال القرافي عديد يعني قليلة الجدوى، قليلة الجدوى أي قليلة الفائدة. ثم قال رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة الآن من مسائل المقدمات، قال مسألة يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة، أما مع جهل الآخر فاتفاق، عفوا أما مع جهل الآمر فاتفاق. هذه المسألة هي أيضا مسألة نظرية وقليلة الفروع العملية، يعني لو بحثنا عن فروعها لوجدناها معدودة، لوجدنا لها فرعين أو ثلاثة لا أكثر من ذلك. هذه المسألة تتعلق بالتكليف، هل يمكن أن يتجه للشخص، هل يمكن للمكلف أن يكلف بفعل وشرط وقوع ذلك الفعل منتفين، هو المعنى، يعني هل يمكن أن يكلف الشخص المكلف بفعل شيء لا يوجد شرط وقوعه، وهي مسألة مفترضة في مقامين وفي مستويين، المستوى الأول أن يكون الآمر هو الله سبحانه وتعالى، والمقام الآخر والمستوى الآخر هو أن يكون الآمر هو الإنسان. لذلك نتحدث عن المقامين معا. طبعا هو إذا أطلق الآمر فهو الله سبحانه وتعالى والشارع، ولكن أحيانا قد يكون لذلك تطبيق على مستوى الأفعال البشرية والتصرفات الآدمية. نبدأ بالمقام الأول لأنه الأصل. هل يمكن أن يأمر الله تعالى عبدا من عباده بفعل شيء وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يموت مثلا قبل ذلك اليوم الذي أمره بإيقاع الفعل فيه؟ هذه مسألة في شطرها الأول، في شطرها الأولي فيها أقوال. هل يصح ذلك أو لا يصح؟ فيها ذكر فيها أقوالا تبعا لما يمكن أن تكون عليه هذه المسألة من الحالات. لأن الحالة الأولى أن يكون المأمور عالما، والحالة الثانية أن لا يكون عالما. طبعا أما الآمر، بما أننا نتحدث الآن عن المقام الأول الذي يكون المراد بالآمر فيه هو الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الشرع، إذن فهو عالم. وإنما المأمور المخاطب المكلف هو الذي قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. ففي هذه المسألة يقول رحمه الله: يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر، أي الله سبحانه وتعالى، وكذا المأمور في الأظهر. ثم جاءنا بما هو الذي وقع عليه هذا العلم مع علم الآمر بأي شيء. قال: انتفاء شرط وقوعه عند وقته. يعني هل يجوز هذا؟ هل يمكن أن يكون؟ هل يصح أن يكلف العبد بشيء يعلم الله تعالى الآمر بذلك الشيء أن هذا المخاطب وأن هذا العبد المكلف يموت قبل ذلك الوقت وذلك الزمان الذي أمر فيه بفعل ذلك الفعل؟ يعني هل يصح هذا أو لا يصح؟ قيل يصح وقيل لا يصح، قيل يصح وقيل لا يصح. قلنا قال يصح، بدأ بالقول الذي هو أنه يصح. يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور إثره مع علم الآمر، وكذا المأمور في الأظهر. انتفاء، هذيك انتفاء راه مفعول به للمصدر علم، مع علم الآمر انتفاء، انتفاء شرط وقوعه عند وقته. ثم مثال، لأن القضية غامضة ومعقدة، مثال حتى يتضح الأمر. قال: كأمر رجل بصوم يومين علم موته قبله، أي علم الله موته قبله، أي قبل ذلك اليوم. إذن هذا القول الأول هو يصح ذلك، يصح ذلك. هذا الذين قالوا يصح، تعليلهم ومستندهم أن التكليف القصد منه وفائدته هو الامتثال والابتلاء أيضا. فالله تعالى يكلفنا أولا الامتثال، فإذا الأولى من التكليف هو الامتثال، وهذا أمر متفق عليه. ولكن كما يكون التكليف للامتثال يكون أيضا للابتلاء، يكون أيضا للابتلاء. فبناء على أن التكليف يكون للابتلاء أيضا كما يكون للامتثال، يعني يصح أن يكلف الله تعالى عبدا من عباده بفعل شيء في وقت يعلم سبحانه وتعالى أنه يموت قبل ذلك الوقت. فحينئذ ما فائدة هذا التكليف مع أن الله تعالى يعلم أنه لا يوجد في ذلك الوقت؟ هو الابتلاء، يعني أنه يقصد إلى الفعل وينوي فعله. وهذا على كل حال شروع في الفعل، لأن النية والعزم والقصد إلى الفعل هو خطوة في الفعل، خطوة في الفعل. ومن الآثار التي رواها الفقهاء في هذا الشأن حديث نية المؤمن خير من عمله، وأطلح فيه كلام هذا الآثار، ولكن على كل حال المعنى وارد، المعنى وارد. إذن قلنا خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة، فإمام الحرمين الجويني والمعتزلة هؤلاء قالوا لا يصح، لا يصح، يعني لا يصح أن يكلف الشخص بما علم أنه لا يوجد في في في في, في, في الزمان المطلوب منه إيقاع ذلك الفعل. لما؟ لأنهم قالوا فائدة التكليف الامتثال، وهي منعدمة، وهي منعدمة، فائدة التكليف الامتثال وهي منعدمة. إذن هذا إذا كان المأمور، إذا كان يعني الآمر عالما، وحتى إذا كان المأمور عالما، إذا كان الآمر عالما وهو الله سبحانه وتعالى والمأمور لم يكن عالما، هذه واضحة، والمثال هو الذي جاء به المصنف رحمه الله، المثال الذي جاء به المصنف هو مثال لما إذا كان الآمر عالما، بناء على أن المراد بالآمر هنا هو الشارع، والمأمور ليس بعالم، لأن المكلف لا يعلم متى يموت، لا يعلم متى يموت، وإذن فيصح هذا التكليف بناء على أن المقصود من هذا التكليف وأن الفائدة منه هو الابتلاء زيادة على الامتثال. وأيضا يصح عند هؤلاء حتى لو كان المأمور عالما، أيضا حتى لو كان المأمور عالما فيصح تكليفه بما يعلم أنه لا يتحقق شرط الوقوع، لأن المثال اللي مثلنا به الآن نقلا على المصنف هو الصوم، يعني تكليف عبد بصوم يوم علم الله تعالى أنه سيموت قبل ذلك اليوم، وإذا شرط الوقوع منتفي، لأن شرط الصيام الحياة، فلا يمكن أن يقع الصوم إلا من الحي، ومع ذلك قلنا يصح لأن الفائدة من التكليف هي الامتثال وأيضا الابتلاء. المثال المتعلق بالحالة الثانية وهي أن يكون المأمور أيضا عالما، الآمر هو عالم طبعا لأنه هو الشارع، فحتى لو كان المأمور عالما فيصح تكليفه بما يعلم هذا المكلف أن شرط وقوعه منتفي منه، ويمثلون لهذا بمثال، لا أظن أن هناك مثال آخر، هو أن المرأة التي تتيقن من أنها ستحيض غدا مثلا، يعني متيقنة باليوم الذي تحيض فيه، وكان ذلك اليوم من رمضان، احنا كنتكلموا الآن عن الصيام مثلا، فلو أيقنت، لو عندها اليقين بأن هذا بأن اليوم الفلاني ستكون فيه حائضا، فعلى القول الأول الذي هو أن تكليف الشخص بشيء يعلم الله تعالى ويعلم ذلك الشخص أن شرط الوقوع منتف، هذا يصح. وإذن هذا مبني على أن الفائدة من التكليف هي الابتلاء إضافة إلى الامتثال، الابتلاء أيضا. وبناء على هذا فالمرأة الموقنة بأنها ستحيض غدا، يعني بناء على دلائل وعوان وأمارات وعلامات، مثلا كأن أخبرها الطبيب بذلك، فحينئذ يجب عليها أن تستفتح يومها بالصوم، هي موقنة أنها ستحيض في النهار إما في أوله أو وسطه مثلا أو كذا، ومع ذلك يجب عليها أن تستفتح نهارها بالصوم، فما دامت لم تحيض فيجب عليها الصوم، فإذا هي حاضت حينئذ تتوقف عن الصوم. والفارق الثاني الفريق الثاني الذي قال لا, لا, لا يصح قالوا لا تصوم، لأن الصوم إنما ينطبق على صوم يوم كامل، لأن ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله، والصوم لا يتجزأ، فإما أنها تصوم أو لا تصوم. وبما أنها موقنة بأنها ستحيض غدا إذن فلا صيام عليها، فلا صيام عليها. هذا مذهب من قال لا يصح هذا النوع من التكليف، وهو إمام الحرمين والمعتزلة. هذا إذن على أن الآمر عالم، وهذا على فرض أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى، سواء كان المأمور عالما أو لم يكن عالما كما رأينا. فالمثال الذي جاء به هو مفترض في المأمور الذي ليس بعالم، والمثال الذي ذكره يعني الشراح هو كما قلنا في الحائض التي أيقنت أنها تحيض غدا. عندنا حالة أخرى في هذه المسألة، وهي إذا كان الآمر جاهلا، وهذا مفترض فيما إذا كان الآمر من البشر، إذا كان الآمر من البشر، إذا كان الآمر جاهلا بانتفاء شرط الوقوع ويمثلون له بالسيد المالك للعبد، إذا أمر عبده بفعل غدا قال له افعل ذلك غدا، خط هذا الثوب غدا، طبعا الآمر هنا لا يعلم متى سيموت هذا العبد، فإذا قدر لهذا العبد أن يموت غدا، إذا كان مقدرا عند الله تعالى أنه يموت غدا، فهذا على كل حال ما دام الآمر لا يعلم ذلك، ما دام الآمر جاهلا بانتفاء الشرط بهذا الموت، فإنه متفق على صحة هذا التكليف. لذلك قال أما مع جهل الآمر فاتفاق، المراد بالاتفاق هنا أن صحة هذا التكليف متفق عليه، فاتفاق أي فمتفق عليه. هذه هي المسألة الثانية والأخيرة من المسائل المقدمات، وبعد ذلك جاءنا بخاتمة وهي عبارة عن مسألة أيضا. قال رحمه الله تعالى خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن. الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن، وعلى البدل كذلك. هذه الخاتمة، الخاتمة ذكرها في جزئية تتعلق بما يسماه علماء الأصول بالواجب المرتب. الواجب المرتب نتقدم لنا حينما تحدثنا عن الواجب أن له تقسيمات، وذكرنا من هذه التقسيمات الواجب المخير، الواجب المخير، وطبعا قد تعرض له في الشطر الثاني من هذه الخاتمة. قلنا بأن الواجب المخير هو الذي يكون مطلوبا فيه من المكلف فعل واحد من أشياء، فعل واحد من أشياء. تقدم لنا في ذلك قول المصنف رحمه الله: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، إلى آخر ما في هذه المسألة من أقوال. فكيتسمى الواجب المخير، مطلوب من المكلف أن يفعل واحدا من أمرين أو من ثلاثة أمور أو من أكثر من ذلك، فلا تبرأ الذمة إلا بفعل واحد منها، فإذا لم يفعل شيئا فهو معاقب على ترك الواجب، وإذا فعل واحدا من هذه الأمور المخير فيها فقد برئت ذمته، هذا يسمونه واجبا مخيرا، ويقابله الواجب المعين. واجب المعين أي الذي يتعلق بشيء واحد لا تخير فيه. هذه المسألة هذه تشبهها، وخصوصا طبعا في الشق الثاني منها. أما الشق الأول فيتعلق بما يسميه العلماء بالواجب المرتب، معناه أن الحكم قد يتعلق بأمرين اثنين مرتبين، بحيث إذا كان الأول دون الثاني فيجب فعل الأول ويحرم فعل الثاني، إذا كان معا عفوا إذا كان معا إذا وجد الأمران معا فيحرم حسب الفعل فيحرم فعل الثاني ويجب الأول ويمثلون لهذا بما إذا كان هناك مذكات وميتات إذا كان أمام الجائع مذكات وميتات فيحرم عليه أكل الميتات ويجب أن لا يأكل إلا المذكاة فإذا هناك أمران مرتبان لأن الشارع رتب ذلك ترتيبا فأولا نبدأ بالمذكاة إذا وجدناها عند المخمصة إنما نبحث عن الحلال المذكاة هي الحلال فإذا وجدنا الحلال والحرام وجب فعل الحلال وترك الحرام وجب الأكل من المذكات وترك الميتات فلا يجمع بينهما لا يجوز الجمع فمن أكل منهما فقد فعل حراما هذا معنى فيحرم الجمع إذا كان هناك ميتة فقط ولا مذكات لا توجد المذكاة فهنا عليه أن يأكل من هذه الميتة ليحفظ نفسه من الهلاك لأن المضطر إلى أكل الميتة واجب عليه أن يأكل منها وإلا مات وإذا مات قد أضاع نفسه الحالة الثانية يباح الجمع يباح الجمع وذلك مثلوه بالجمع بين الوضوء والتيمم أن يجمع بينهما أن يجمع بين الوضوء والتيمم الوضوء واجب لأنه شرط صحة في الصلاة والتيمم من حيث هو يغض النظر عن الوضوء التيمم إذا كان الشخص من أهله فكذلك واجب عليه فهما مرتبان أولا الوضوء فإن لم يكن فالتيمم ولكن الجمع بينهما هل يحرم؟ لا قال يباح يباح الجمع بين الوضوء والتيمم وبعض العلماء استشكال هذا قال كيف يجمع بين الوضوء والتيمم لأنه إذا توضأ فليس من أهل التيمم إذا توضأ إذن هذا ليس له عذر للتيمم ما دام قادر على الوضوء وفعل الوضوء فما معنى التيمم هنا لا معنى له استشكلوا هذا الجمع ولذلك مثلوا ببعض الأمثلة المقصودة هنا قالوا مثلا إذا كان الماء الذي هو موجود مع القدرة على استعماله مختلفا فيه أي في طهوريته إذا كان مختلفا في طهوريته كالماء المستعمل الماء المستعمل لأن الماء المستعمل مختلف فيه وفي طهوريته فقيل لا يتوضأ به وقيل يعني يجوز مع الكراهة وكذلك اختلف في سؤر الحمار ما فضل عن الحمار بعد شربه ذلك الماء هل يجوز التوضؤ به أو لا فمثل هذا يعني الماء الذي هو مستعمل أو سؤر الحمار أو ما إلى ذلك من المياه التي اختلف في طهوريتها في هذه الحالة قيل يتوضأ بها ويتيمم للاحتياط يتوضأ لأنه الماء ما وجد غير هذا الماء ما وجد غير الماء المستعمل ولا وجد غير سؤر الحمار وما إلى ذلك فقالوا يتوضأ لأن الماء موجود وبما أن هذا الوضوء هو مختلف فيه في طهوريته فإبراء للذمة وبناء على الاحتياط الشرعي يتيمم يجمع بين الأمرين معا ومثل ذلك ما للشافعية من أن المكلف إذا قدر على الوضوء في بعض أعضائه دون بعض إذا كان يقدر على أن يتوضأ لبعض أعضائه وعاجزا عن أن يتوضأ لأعضاء أخرى، مثلا كأن كانت إحدى يديه مثلا لا يستطيع أن يمرر عليها الماء نهائيا، أو أي عضو من الأعضاء التي هي من الفرائض فيها مانع من الوضوء ومن استعمال الوضوء لا يقدر. فقال الشافعية ومن قال بقوله، قالوا يتوضأ للأعضاء المقدور عليها ويتيمم، فيجمع بين الوضوء والتيمم من باب القاعدة الفقهية المعروفة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. فالميسور هو الأعضاء هنا في هذا المثال، طبعا الميسور في هذا المثال هي الأعضاء المقدور عليها، المقدور على تطهيرها وعلى التوضؤ لها، والمعسور هي الأعضاء التي غير مقدور على الوضوء لها. فإذا هذا المكلف قادر على الوضوء في بعض الأعضاء وعاجز في بعضها، فنقول له حسب هذا المذهب الذي ذكرنا توضأ لما تستطيع من أعضاء وتيمم، توضأ وتيمم بناء على القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعصور. ففي مثل هذه الحالات التي ذكرنا، في هذه الصور التي ذكرنا، جمع بين أمرين، بين الوضوء وبين التيمم، وهو جمع مباح، جمع مباح. وكذلك الصورة الثالثة أو يسن، أو يسن، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن. مثال مسنونية الجمع بين الأمرين المرتبين هو فعل خصلتين من خصال الكفارة، من وجبت عليه الكفارة، أي كفارة من الكفارات، كفارة اليمين أو كفارة يعني الظهار أو كفارة الإفطار عمدا في رمضان أو كفارة غير ذلك مما يعني يجب عليه التكفير. إذا وجبت الكفارة فمعلوم أن الكفارة تكون بالعتق أو بالإطعام أو بالصوم أو بالإكساء، هذه كلها خصال، كلها خصال. فإذا فعل خصلة واحدة فإنها تبرئ ذمته وتجزئه ولا يبقى عليه طلب. قالوا لو كفر بخصلتين معا فإن الجمع بين خصلتين هو من باب ما يسن للمكلف، يعني أنه يكون قد جاء بشيء مسنون، بشيء هو سنة، بشيء هو مندوب، بشيء يؤجر عليه، يؤجر عليه. دابا الخصلة في حد ذاتها واجبة، لا تقع الكفارة إلا بها، ولكن لو جمع فالجمع هو جمع مسنون مأجور على ذلك الجمع. هذا أيضا استشكله بعض العلماء، قالوا لأنه إذا كفر بالخصلة الأولى فقد وقعت الكفارة، فقد وقعت الكفارة، وحينما ينتقل إلى الخصلة الثانية لا يعتبر قد كفر، وكفر انتهى الكلام، كفر بالخصلة الأولى. يعني مثلا إذا أطعم فقد حصلت الكفارة وبرئت الذمة، فانتقاله مثلا إلى الإكساء هو انتقال إلى فعل شيء لا يسمى كفارة، لا يسمى كفارة، كفارة انتهت. استشكلوا هذه المسألة من هذا الباب. وأيضا قالوا إن هذا الجمع كونه مسنونا لا دليل عليه، لا دليل على أن الجمع بين خصلتين هو مسنون أو مندوب، قالوا لا. ولذلك أجابوا عن إشكالين معا، قالوا المقصود هو أن المكلف لو أراد أن يكثر وسائل إبراء الذمة فكفر بخصلتين ثم تطوع وزاد ثانية، نقول له الأولى هي الكفارة فأنت مأجور عليها أجرك على الواجب، وأما الثانية المتطوع بها فلك عليها أجر المندوب، لك عليها أجر المندوب، بمعنى أن الكفارة إنما تقع بالخصلة الأولى، وأما انتقاله إلى الثانية وفعله لها ف فهذا يعني فقط نحمله على أنه من باب تكثير وسائل إبراء الذمة، هذا إمعان في إبراء الذمة وانتقال من الفقه إلى الورع، من الفقه إلى الورع، والورع يعني ليس معاقبا على تركه هنا في مثل هذه الحالة. إذن هذا الشطر الأول من هذه الخاتمة، وهو المسمى عندهم بالواجب المرتب، الواجب المرتب، بحيث هناك مقام يحرم فيه الجمع بين أفراده المرتبة، ومقام يباح فيه ذلك الجمع، ومقام يسن أن يندب. الشطر الثاني من هذه الخاتمة هو قوله وعلى البدل كذلك، أي قد يتعلق الحكم على البدل، إما أن يكون على الترتيب وإما أن يكون على البدل، قد يتعلق الأمر قد يتعلق الحكم بأمرين على البدل، وهذا هو الواجب المخير، هذا هو الواجب المخير الذي تقدم. الجديد هنا هو من فعل شيئين، لو خير الشارع المكلف في واجبين أو ثلاثة واجبات، فلو فعل واحدا لأجزأه ذلك ولا برئت ذمته، فهذا فعلهما معا أو فعل واجبين من ثلاثة، إذن هذا هو محل هذه المسألة، وهذا الشطر من هذه المسألة هو أن الحكم قد يتعلق بأمرين على البدل لا على الترتيب، على الترتيب تقدم، لكن على البدل، لأن الشرع إما أن يوجب عليك واحدا من أمرين على الترتيب كما مر، أو أن يوجب عليك واحدا من أمور على الخيار، على الخيار والبدل، يعني أي واحد فعلته فهو يغنيك ويجزئك. فإذا لو جمعت بينهما، أي في الواجب المخير لو جمعت بينهما، فهناك مقام يكون ذلك الجمع محرما، وهناك مقام يكون مباحا، وهناك مقام يكون مسنونا، حال حل، لأنه قال وعلى البدل كذلك، فقوله كذلك أي يحرم الجمع ويباح ويسن. مثلوا لما يحرم فيه الجمع بين أمرين على البدل في الواجب المخير، مثلوا له بالمرأة التي تزوج من كفئين، تزوج من كفئين، إذن لو زوجت من كفئين فعند تنفيذ هذا الزواج إنما يجب الاقتصار على كفء واحد على الخيار، إما بهذا أو بذاك، ما دام معا كفئين لها فليزوجها بأحدهما، فإن جمع بينهما فهذا حرام، هذا حرام، لأنه ليس بجائز في الإسلام أن تتزوج بزوجين يعني في عصمة واحدة. إذن هذا مثال للحكم الذي يتعلق بأمرين على البدل ويحرم الجمع بينهما كتزويج المرأة بكفئين، فحينئذ عند يعني إيقاع العقد وإدخال المرأة في عصمة الزوج ينبغي أن لا يكون إلا واحدا، وأما أن يجمع بينهما فحرام. ومثال إباحة الجمع، نحن قلنا يعني الواجب المخير إذن فيه حالة حرمة الجمع وفي حالة إباحة هذا الجمع، مثالوا لحالة الإباحة بستر العورة بثوبين، بستر العورة بثوبين، فالثوب الواحد الساتر للعورة مجزئ وكاف في حصول المقصود وحصول المطلوب، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة طبعا للقادر عليها. فمن ساتر عورته بثوبين فهذا جمع بين فرضين من أفراد الواجب المخير، وهو جمع مباح، جمع مباح. ثم المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة وهي مسنونية الجمع فهذا أيضا يمثلنا له بالجمع بين خصلتين من خصال الكفارة لأن خصال الكفارة من باب الواجب المخير فهو إذن يدخل في المرتب وفي المخير. هذا تمام هذه الخاتمة، وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمات، وفيها 11 مسألة، ولكن كما رأيتم كل مسألة قد أدرج فيها من الفروع ما هو في مستوى المسألة، لأن كثير من هذه المسائل هي عبارة عن قواعد. فلذلك انتهينا الآن من المقدمات، من الكلام عن المقدمات، ونحن الآن واقفون على الكتاب الأول الذي عقده للكتاب أي القرآن الكريم. فقبل ذلك، قبل أن نختم هذه الحلقة، وعدتكم سابقا بالإجابة عن ما بقي في الذمة من الأسئلة التي كنت قد تسلمتها في حلقة ماضية، ووعدت بالإجابة عنها، وكل دائما آتي بها في الحقيقة ولكن لا أجد الوقت للإجابة. فإذا نحاول الآن أن نختم درسنا هذا بالإجابة على هذه الأسئلة ولو باختصار. عندنا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز تكليف المكره على الطاعات؟ كأداء الصلوات والزكاة، وهل تقبل منه في هذه الحالة؟ الجواب باختصار أن الإكراه على الطاعة يعني هذا أمر جائز، لأن الطاعة واجبة وتطبيق أحكام الشرع واجب فمن لم يستجب عن طواعية فللإمام أن يلزمه بذلك ولذلك في شأن الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، أي من دفع الزكاة وأداها قاصدا وطالبا من الله تعالى الأجر عليها والثواب فله أجرها، يعني هذا أعطاها طواعية. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذها منه وشطر ماله، آخذها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل منها لآل محمد شيء. الشاهد عندنا أن هذا حديث فيه أن من امتنع عن الزكاة أخذت منه قهرا، والفقهاء يعني يقسمون هذا إلى حالتين: الممتنع عن الزكاة إن كان فردا واحدا أو أفرادا مقدورا عليهم فتأخذ منهم قهرا، هذا حكم الله هذا، وإذا كانوا جماعة ذات شوكة يقاتلون، حتى يفيئوا إلى أمر الله وإلى شرع الله ويعطوا ما فرض الله تعالى عليهم. فبناء على ذلك نقول إن الإكراه على الحق جائز، ومن قواعد الفقهاء في هذا الشأن قولهم: الإكراه بحق كالطوع، إذن هذا الجواب عن الشق الأول في السؤال. كيبقى الشق الثاني هو: هل تقبل منه في هذه الحالة؟ هو على حسب يعني الطاعة التي امتنع عنها الشخص وأجبر عليها، إذا كانت تحتاج إلى نية فلا تصح إلا بالنية. الصلاة مثلا، الصلاة لا تجزئ إلا بشروطها، ومن يعني أمهات شروطها النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه النية. فإذا صلى قهرا وغلبة وهو لم ينوي ولم يقصد وإنما قصد التخلص من القهر فقط، فهذا على كل حال بقيت في ذمته الصلاة، ينبغي أن يعيدها، بعد أن يتوب أن يعيدها. ولكن ما لا يفتقر إلى النية فهي تجزئ، فالزكاة لو أخذناها منه قهرا فذمته تبرأ، ولكن ما دامت ما دام أني قد أخذناها منه قهرا وهو قد مال إلى عدم إخراجها وتمسك بهذا الامتناع فذمته تبرأ. نعم، ولكن لا ثواب له، لا ثواب، لأن الثواب سنية. نحن قلنا سابقا بأن القربة لا بد فيها من النية، فمن زكى، والحديث نفسه يدل على من أعطاها مؤتاجرا فله أجرها، من أعطاها أي الزكاة مؤتاجرا أي طالبا أجرها مبتغيا أجرها من الله تعالى فله أجرها. وأما الممتنع الذي أخذناها منه قهرا فتجزئه، نعم لا نطالبه مرة أخرى، ولكن لا ثواب له، لأنه على كل حال لم ينوي بذلك أنه أطاع واستجاب لأمر الله تعالى. ثم عندنا سؤال آخر يقول: هل يترتب على قتل المكره غيره إقامة الحد عليه أم يدرأ عنه الحد لقيام الشبهة القوية لقوله أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأ الحدود بالشبهات؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. من أكره غيره على قتل مسلمين فقتله. نحن قلنا سابقا بأن الإكراه يعني لا عبرة به في مقام القتل، هذه في أوائل الدروس شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى: والصواب امتناع تكليف الغافل والغافل والملجأ وكاد المكره على الصحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مسألة القتل طبعا هو الإجماع منعقد على أنه آثم، وإذا كان آثما فهو معاقب على فعله هذا. ولكن علل المصنف لأنه أراد أن يطرد القاعدة فقال يعني بيّن أن إثمه إنما هو لإيثار نفسه، ولكن النتيجة واحدة أنه معاقب وأنه آثم. فلذلك في الحقيقة هذه مسألة منعقد عليها الإجماع أن القاتل أو أن الإكراه لا يفيد ولا ينفع في القتل. فمن أكرهه مسلم على قتل آخر فليس له أن يستجيب لهذا القتل، لأنه ابتلاء. لأنك إذا قتلت أخاك لأنك مكره على قتله فقد فديت نفسك به، وهذا لا يجوز، لأن الدماء متكافئة، دماء مسلمين متكافئة، فكيف فضلت نفسك على نفسه؟ ولكن من حيث إقامة الحد الفقهاء مختلفون، وخلاصة أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة. فهناك من ذهب إلى أن القاتل المكره على القتل عليه الحد، قالوا لأنه باشر الفعل، فإذا الحد على القاتل المباشر للقتل ولو أنه مكره. وأما المكره فيعاقب على إكراهه وعلى كونه حرض بإكراهه، هذا قول. وقول مقابل لهذا وهو أن الحد على المكره لا على المكره. علاش؟ لأن المكره إنما هو كالآلة في يد المكره، هذاك المكره هو كالسكين فقط، كالسلاح في يد المكره، فالمكره هو العازم على القتل وهو المتوجه إلى القتل وهو الذي عنده سبق الإصرار والترصد، إذن فهو القاتل الحقيقي. وأما المكره فإنما هو مسخر في يده وآلة بيده، كأنه آلة جامدة. فإذا القصاص أو الحد على القاتل على المكره بالكسر اسم الفاعل. وحينئذ أصحاب هذا القول المكره أيضا يعاقب المكره لمباشرته، ولكن الحد على المكره. وقول ثالث يعاقبان معا، يعني يحدان معا، الحد عليهما القصاص عليهما معا. لأن مرة كنقول الحد مرة كنقول القصاص، لأن الفقهاء منهم من أدخل القصاص هذا في الحدود فاعتبر القتل العمد العدوان حدا من الحدود، يعني يوجب حدا من الحدود، ومنهم من أخرجه عن حيز الحدود وقال هذا من باب القصاص والقصاص لا يدخل في الحدود. فإذا قضية مختلف فيها. إذا القول الثالث أن الحد أو القصاص حسب يعني هل هو داخل في الحدود أو لا. الحد أو القصاص عليهما على المكره والمكره من باب قتل الجماعة بالواحد، لأنهما تشاركا، فالمهدد المكره والمكره كل منهما، هذا باشر وهذا تسبب، وتسببه أقوى لأنه هو المكره، فلذلك يقام الحد عليهما معا أو يقام القصاص عليهما معا من باب الاشتراك في القتل. وقتل جماعة بالواحد معروف عند الفقهاء نقلا عن السلف الصالح بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، فقد وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن امرأة قتلت هي وخليلها وغلامها قتلوا زوجها، فجمع ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه العلماء والفقهاء من الصحابة وانتهوا بعد التشاور والتداول في هذه المسألة إلى أن يقتلوا جميعا به. وفي ذلك يقول قولته المشهورة: والله لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتله لقتلتهم، أو اجتمعوا على قتله لقتلتهم جميعا. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم السؤال الأخير في هذه الورقة، يقول السائل: بعض علماء الأصول يفرقون بين الإيجاب والوجوب، فما وجه الفرق بينهما؟ يعني الفرق بينهما بسيط، فرق لغوي، يعني الوجوب مطاوع الإيجاب، أوجبه الله تعالى فوجب، هذا هو. الله تعالى أوجب الحكم، أوجب الصلاة، أوجب الصيام، أوجب ما أوجبه من الواجبات، فوجب ذلك الشيء، وجبت الصلاة لآخره. فهذا كيسمى عند اللغويين بالمطاوعة، مطاوعة، حال قلنا من قبل في النهي: نهيته فانتهى، فالانتهاء مطاوع النهي، مطاوع النهي، لأن يعني عندنا في اللغة العربية أفعال تعتبر أو تسمى أفعال المطاوعة، المطاوعة يعني أنه مثلا يكون عندنا صيغة للفعل وصيغة لمطاوعة ذلك الفعل، كقولنا نهيته فانتهى. إذن هذا من هذا الباب، أوجبته فوجب، أوجبت الشيء فوجب. ثم من هذه الأسئلة أيضا، لما لم يدرج، لعله يقصد المصنف، لما لم يدرج الأحكام الشرعية الاعتقادية في مسمى الفقه، مع أن وجوب توحيد الله وتنزيهه وإفراده في العبادة وما إليه هي أحكام شرعية تستقى من النصوص الشرعية بواسطة أصول الفقه. لا، هو باختصار مسائل العقائد وقضاياها هي على نوعين، تذكر من باب التصورات وتذكر من باب التصديقات بلغة المناطق. فما يعرض منها من باب التصورات هذه ما دخلش في الفقه، فلا تدخل في الفقه ولا في أصوله، وما يعرض منها ويتناول من باب التصديقات فداخلة، وهو الذي تحدث عنه هذا السائل. العقائد التي تتعلق بالأحكام هذه نتناولها أو تناولها العلماء من باب التصديقات، ولذلك حتى المصنف رحمه الله تعالى ذكرها في آخر الكتاب، في آخر الكتاب ذكر هذه المعتقدات عند حديثه عن الاجتهاد، لما تكلم عن الاجتهاد في آخر الكتب السبعة تحدث عن الاجتهاد وذكر هذه المسألة، يعني المعتقدات وعلاقتها بالأحكام الشرعية. إذن فأمور العقيدة ما يتعلق منها بالتصورات فهذه لا تدخل في الفقه، الفقه اللي هو الأحكام الشرعية العملية، وما يتعلق منها بالتصديقات فهو داخل فيها، فهو داخل فيها. لذلك يعني فالمصنف رحمه الله تعالى أدرج هذا القسم، ولكن أدرج ما هو من التصديقات لا ما هو من التصورات، يعني عقيدة تصور. سؤال ثاني، قوله قوله رحمه الله تعالى المكتسب من أدلتها التفصيلية ألا يلزم منه قيد وهو مثلا بوجه صحيح. يعني نحن كنا كنتكلموا هذا الشيء دابا قديم، كنا نتحدث في أوائل الحلقات عندما عرف رحمه الله تعالى الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. السائل يعني يرى أن المصنف كان عليه أن يقيد هذا التعريف بقيد ليخرج ما ليس مقصودا. شنو هذا القيد؟ هو بوجه صحيح، يعني كأنه يريد أن يقول العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بوجه صحيح من أدلتها التفصيلية. هذا هو المقصود ديال هذا السؤال، يقول ألا يلزم منه قيد وهو مثلا بوجه صحيح، لأنه قد يستنبط الحكم من الأدلة التفصيلية ولكن دلالته الحقيقية مخالفة للحكم المستنبطي. الجواب عن هذا السؤال أن المصنف إنما يتحدث عن الاكتساب الصحيح ولا دخل للاكتساب الخاطئ المخالف. هذاك ما دخلش معنا أصلا، ليس من أهلنا هذا، ولا يدخل في ميداننا. فالمصنف إنما يتحدث مع المقتدر على الاستنباط، ويتحدث بلا المقتدر. الاستنباط الذي يتحدث عنه المصنف هو الاستنباط الصحيح، الاكتساب الذي يتحدث عنه المصنف هو الاكتساب السليم الذي هو خاضع لقواعده وضوابطه. وأما الاكتساب وحصول العلم بطريقة خطأ هذه لا يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى، هذا ما بتحصيل حاصل. ثم السؤال الثالث المتعلق بفعل المكلف يخرج لنا الصبي مع أنه مخاطب في المندوبات والمباحات والمكروهات، فما توجيهكم لكلام المصنف رحمكم الله؟ لا، هو في جميع الحالات المخاطب هو الولي، ولي الصبي لا الصبي نفسه، المخاطب هو الولي. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، فالمخاطب هو الولي. أما الصغير فعلى كل حال لا يتجه الخطاب إليه مباشرة، فإذا الولي هو الذي يطلب منه أن ينشئ الصغير على معرفة أحكام الدين حتى إذا بلغ وجرى عليه القلم كان أهلا لتطبيق هذه الأحكام وكان عارفا بها. إنه لا يعقل أن لا يعرف ذلك حتى يبلغ، لا، ينبغي أن يعد لذلك إعدادا من الأول، منذ صغره ومنذ أن يعقل يعني نوعا من العقل، لأن يعني العقل سابق للبلوغ، قد يعقل الصغير وهو ما زال لم يبلغ بعد. هي أهم الأسئلة على كل حال يعني التي بقيت، الأسئلة الأخرى كلها تكررت، قضية المكره أيضا فيها أسئلة أخرى. ثم يعني نختم بتنبيه، لأن صاحب السؤال ربما يعني وجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتحدثون عن الصبي وأن ما يفعله من الطاعات تكون من قبيل المندوبات. هذيك على كل حال لأنه ليس بمكلف، الصغير غير البالغ ليس مكلفا، ولذلك يعني نحن قلنا بأنه ينبغي أن يعد لتطبيق أحكام الدين بما في ذلك تعليمه الصلاة وكذلك الصوم وما إلى ذلك، يعني من ناحية نظرية نعلمه ونفقهه في أحكامها، ومن ناحية عملية ندربه. ولكنه حينما يفعل من هذه الطاعات ما يسر الله له أن يفعل فإنما ذلك يكتب له من قبيل المندوبات، حتى لو صلى الفرائض، صلى معنا الظهر والعصر والمغرب ولو صام معنا أياما من رمضان، كل هذه الفرائض من صلاة وصوم وحج وغير ذلك فإنما تكتب له مندوبات. بمعنى أنه مثلا لو حج معنا غير البالغ فإنه إذا بلغ حجته الأولى لا يمكن أن تجزئه عن حجة الفريضة، لا بد أن يحج باعتباره صار بالغا. إذن كل ما يصدر منه من طاعات فهو من قبيل المندوبات، من قبيل المندوبات. ولذلك أفعال الصغير هي إما مندوبة أو مباحة أو مباحة، فليس لا يجري عليه القلم بالواجبات ولا بما يقابلها من المحرمات. فأفعاله إما مندوبات، إذا فعل الطاعة فهي مندوبة ولو كانت علينا فرضا. إذن فأفعال الصغير إما مندوبات وإما مباحات، وإما مباحات. فلعل السائل يجد عند الفقهاء هذا الاستعمال فأدخل ذلك في سؤاله. نكتفي بهذا القدر، وموعدنا في السبت الذي بعد القادم، في السبت الذي بعد القادم وهو 23 من هذا الشهر إن شاء الله تعالى.